هل دعوة المظلوم تنقص من أجل الإنسان؟ أي إذا كنت مظلوما من قبل فلان من الناس ودعوت عليه بالموت فهل ينقص أجله؟ دعوة المظلوم تضر الظالم ولا تضر المظلوم إذا له أجل على ظالم. الرسول يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله هي فهي تضر الظالم، وأما المظلوم فلا تضره ولا تنقص من أجله. يباح الله يدعو على ظالمه وأن يشكوه إلى الحكومة أو إلى الهيئة أو إلى الجهات المختصة التي توصفه وتقول يقول هذا ظلمني، لأن الله سبحانه يقول لا يحب الله جهر بالسوء القول إلا مظلوم، فالمظلوم له أن يشتكي وله أن يرفع ظلامته وله يدعو على من ظلمه، أن الله يعاقب من يستحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.